الكورة إذا تبدي بأنظمة الغرب الآن هي بلا شك من أعظم التشبه بالكفار على الطريقة المعروفة. يعني لو أن طائفة يلعبها كورة مثلا بشكل محرر طبعا شكر العورة ولا في سب ولا كتم ولا غير ذلك، ولكن يغيرون نظام الكورة، يعني ما يكون متقيدين بنظام اللعبة العالمية، من الذي يسرد الكرة بيده فلا فاول، ما يسمى بخط الستة وخط الثلاثة عشر، وما يسمى بالبلانتي والكورنر والفاول وغير ذلك، إذا وجد هذه الأشياء لا شك أن هذا تشبه بالكفار، إحنا يلعبون الكرة على نفس النظام النمط الغربي، كورنر وفاول وأحد عشر لاعب في اليمين وأحد عشر لاعب في الشمال وحارس، هذا لا شك أن تشبه بالكفار، وهي أبعد، هي أبعد، هي الكرة الآن تحاكم للطاغوت ليس تحاكم شرعا له. فلو ان لاعبا الان النظام الموجود العالمي صار في الداخل او في الخارج وكل لعبه عالميه خبيثه منضبطه الماسونيه وابعاد المسلمين عن دينهم وعقائدهم وعن ذلك، فايضا تحاكم للطاغوت هم يريدون تحاكم للطاغوت. فلو ان لاعبا الان في اللعبه العالميه تزحلق على اللاعب متعمدا وكسر قدم، يوجد هذا بكثره حيث اللاعب موهوبا في هذه اللعبه يحسدونه كما يلاحظ في غيره أيضا، فيحاولون مثلا ثانية عن ذلك أو وقافة في اللعبة والانطلاقة لتسجيل هدف أو غير ذلك يحاول تزحلق عليه متعمدا وكسر قدمه، قال يريد الشرع إذا كان في بلد المسلمين، قال لا شرع على هذا الباب، فتحاكم للنظام اللعبة، تحاكم النظام اللعبة، طبعا هذا تحاكم الطاغوت. ألم ترى إذا الذين يزعمون أنهم آمنوا أنزلت وزنوا القدر يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أما لو أن فريقين يلعبان كرة بدون سب ولا شتم ولا قمار ويستران العورة ويغيرون نظام اللعبة، مجرد هذا يقذف وهذا يقذف ويغيرون نظام اللعبة، هذا ليس دليل على المنع.